شربت فرقة قلت انتكس سبت فيها ولا نفس هاي هاي هاي زيزو المايسترو إلا أنا روحي فيهم ورقبتي ليهم ما طمرش فيهم أنا قد مش غريب نرسيهم مش غفلوني استحملوني عادي عادي بين عيوني وعلى الحلال هلعب مش عزمي اخلي انكو صلي صلي والراجل فيكو ينزل في نص جيت الابنسة فرقت ما توصل مكنسة مجانين مفكرين خلصة وغلاوة امي ما هجلة انا بطولي فرداني وكوباش بحوطاني كلها هيباني عورت يا ما توتاني شربت فرقة قلت انتك يا سبت فيها ولا نفس زمن الدلع معاك وخيلك على العموم الوش اتلابس على القديم لا مش هقفي عامل دماغ وجاي حفي كل اللي عليا كان بيمثل اللي ده جاي فتح بس سبتوكوا شوية تعيشوها عليا شكلوكوا نسيتوا انكوا خرابي خصبوني عورتهم ولا طلوني وما عرفوش يخربشوني فقعدوا جنبي طبلوني القلب مدفى الله غالي لقى مني بالبحاري انا عارف اني شاف وشاغل من غير ما تخدروني روح قلبي وبنتي عالسلطي خاطبني من وسط زيتك يا بنتي قلبي اختاري انتي حبيبتي يا رب اللي حاطين عينيهم سقف الاوضه يقع عليهم من غير كده مانيش مات فيهم في اي دهية نلاقيهم يا رب اللي بينا يوقع عمبوب بيتكو يا اتفاقا قدام حبيبتي كله يجع والخمسه دي في عينيهم دي عيالي يا باشا فادم وحشاشه واخدين الرشاشه زي الحلاوه في بغاشه لو الدماغ جابتكو بيا ارشامكو زقكم عليا هروح فيكم انا في قضية بتبرع لكم حمسة اي حد مني شايل يلا وعنده الجمايل ان شاء الله احلى البشايل انا معك على اي حمسة على موقع مهرجانات.com